السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حلقة جديدة من حلقات بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. ولكن قبل أن نستكمل ما كنا قد بدأنا فيه، نذكر أولا بسنة من أكاد السنن، وهي صيام الاثنين. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الاثنين ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا يوم ولدت فيه. وتتأكد هذه السنة إذا ما وافقت شهر شعبان، فقد كان كذلك من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ويقول: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنذكر أنفسنا إخواننا أخواتنا وأهلنا بصيام الاثنين، لأن الأعمال ترفع رفعا سنويا في هذه الأيام. عسى أن ترفع أعمالنا ونحن على صيام، فيشفع لنا الصوم عند ربنا تبارك وتعالى. فلكم وافينا ربنا تبارك وتعالى بأعمال فيها من المترضية والنطيحة والموقوذة، فيها من التقصير والذنوب والمعاصي، ويعفو ربنا تبارك وتعالى عن كثير. نستكمل الكلام عن مسألة النسخ. مسألة النسخ، وذكرنا أن أصل القاعدة التي شرعنا فيها هي: ومن الآحاد ما نسخ، ومن الآحاد ما نسخ. هذه القاعدة هي التي جرتنا إلى أن نتكلم عن النسخ في المحاضرة السابقة، ومعنى النسخ، أقسام النسخ، الأقسام المتفق عليها والمختلف فيها. وذكرنا أن هذه المسألة وهذا الأصل الذي هو النسخ أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا النسخ وجعلوه من صفات النقص، وهذا من الغباء. وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم، فإن المعتزلة إنما أنكروا النسخ بدعوى أن النسخ يستلزم منه حدوث البداءة على الله، أي أن الله بدأ له شيئا لم يكن يعلمه. وحاشاه، بل إن الله تبارك وتعالى يشرع ما شاء وينسخ ما شاء، إن الله يفعل ما يريد، إن الله يقضي ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكمل الكلام عن النسخ، وما سبق يعني إن شاء الله المحاضرة موجودة على قناة تليجرام، قناة تليجرام اسمها دروس الشيخ أيمن إسماعيل، عليها كل المحاضرات السابقة. نكمل الكلام عن أقسام النسخ المتفق على وقوعه. القسم الأول: نسخ المتواتر بالمتواتر. نحن نعلم أن المتواتر يشمل القرآن والسنة، فالقرآن كله متواتر، أما السنة ففيها وفيها، فيها المتواتر وفيها الآحاد. كلامنا هنا عن نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا لما حينما نستقرئ كلام جماهير أهل الأصول نراهم في الجملة، أقول نراهم في الجملة أجمعوا بلا خلاف بينهم على أن المتواتر ينسخ المتواتر، ونسخ المتواتر بالمتواتر على أقسام. أولا يعني لو أردنا أن نرسم رسما شجريا وتقسيما لهذه المسألة نقول أن نسخ المتواتر بالمتواتر ينقسم إلى أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، نسخ حكم ثبت بالقرآن بحكم آخر ثبت بالقرآن. ولا يخفى على علم حضراتكم أن الناسخ لابد فيه من دليل على تأخره، فليس لكل أحد أن يدعي نسخا، فالبين على من ادعى. كما نقول مثلا في العبادات، الأصل في العبادات براءة الذمة، فمن ادعى أن شيئا ما من العبادات كان ملزما بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. وكذلك في مسائل المعاملات، الأصل في الحل، الأصل في المعاملات، في الأطعمة، في الأشربة، في الثياب الحل، فمن ادعى حرمة شيء ما فعليه بالدليل. وكذلك هنا نقول أن النسخ الأصل فيه أن من ادعى نسخا ما لحكم شرعي فعليه يثبت أن هذا الناسخ جاء متأخرا من حيث الزمن عن المنسوخ، وليس لكل أحد أن يدعي النسخ. كما ذكرنا أن نسخ هذه مرحلة متأخرة لا يلجأ إليها إلا إذا تعذر الجمع. فالأصل أن أدلة الشرع نأخذ بها كلها. قال الله خذوا ما آتيناكم بقوة، ما من صيغ العموم. وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما من صيغ العموم. فهذا يلزمنا أن نأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في كتاب الله. ولكن قد تنسخ آية أو حديث أو حكم، وهذا كما ذكرنا إنما يكون وفق الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى. إن الله يقضي ما شاء، إن الله يقضي ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعود فنقول من أقسام النسخ المتواتر بالمتواتر نسخ القرآن بالقرآن، أن تأتي آية تكون متأخرة فتنسخ آية أخرى، وهذا كما ذكرنا بإجماع أهل الأصول بلا خلاف بينه، أجمعوا على أن قد تأتي آية فتنسخ آية أخرى. ولكن تنبهوا، هذا الإجماع أن آية ما تنسخ آية أخرى، هذا الإجماع يسبقه إجماعا أيضا من الأهمية بمكان، وهو أن القرآن لا ينسخ في مجمله، في مجموعه لا ينسخ، لأنه أحد المعجزات أو إحدى، معنى أوضح معنى صح، إحدى المعجزات التي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم قومه والعرب جميعا. فالقرآن أجمع الأصوليون أنه لا ينسخ بكليته وبمجموعه، لأنه باق إلى يوم القيامة إلى أن يرفع إلى ربه عز وجل، إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد إذن عندنا إجماعان، الإجماع الأول أن القرآن كله لا ينسخ بحال، لا ينسخ جميعه، لأنه أحكام الله في عباده، والتكليف لا يرفع عن البشر إلا التكليف. القرآن هو جملة التكليفات، فيه قصص نعم، فيه وعظ نعم، ولكن الأصل فيه التكليف بما فيه من أحكام شرعية. فالأصل أن الأحكام الشرعية والتكليفات والتي منها وعلى رأسها القرآن لا تنسخ من البشر إلا بنسخ خاص أو بنسخ عام. الأحكام الشرعية التي قضاها الله على المكلفين وعلى رأسها بما فيها ما ورد في القرآن لا تنسخ إلا بنسخ خاص أو بنسخ عام. نسخ خاص إذا فقد الإنسان عقله أو وفته المنية، توفاه الله، فهذا نسخ في حقه ونسخت في حقه الأحكام الشرعية، هذا يسمى نسخ خاص لشخص بعينه كما ذكرنا، انقضى أجله أو فقد عقله مثلا، فالمجنون لا تكليف عليه. أما النسخ العام فهذا إنما يكون عند قيام الساعة، فيكون هذا نسخ عام للأحكام الشرعية إذانا بانتهاء العمل وبدء الحساب. نعود فنقول أن الإجماع الذي أجمع عليه الأصوليون أن القرآن كله لا ينسخ طرة واحدة وجملة واحدة إلا كما ذكرنا إلا قبيل قيام الساعة. أما أن تنسخ آية أو بعض الآيات بآيات أخرى فهذا وارد. قال تبارك تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهنا فائدة عقدية، من يأتي بها؟ من يأتي بها؟ قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا فائدة عقدية، تفضلوا. ما في إجابة؟ طب نقرب، طيب نقرب المسألة، ها نقرب المسألة. في الحديث الذي في الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لا لا لا لا، هناك إجابة أن الله يأتي بالقرآن على حسب أفهمنا. لا، إجابة أخرى أن الشرع بيد الله هو الذي يعلم المصالح. لا لا لا لا لا، هذه إجابات غير صحيحة. أنا أقرب، أعطي مثال للتقريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ها المسألة اتضحت ولا ازدادت تعقيدا؟ ازدادت تعقيدا. ها ها، طب نعطي مثال آخر نقرر المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ما أراها إلا ازدادت تعقيدا. من حكمة الله عز وجل، بيقول الأخ الدكتور محمود، يقول من حكمة الله عز وجل. ها لا لا لا لا، والله الإجابة في نفس الآية، من تأملها أصل الإجابة. قال بخير منها. أقول طيب، أقول هذه الآية فيها دليل على أن صفات الله وأسماءه تتفاضل. بمعنى الله عز وجل في ما يتعلق بمخلوقاته من رسله أو فيما خلق بصفة عامة فضل أشياء على أشياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نحن نعلم أن مكة خير البقاع، زمزم خير المياه، الجمعة خير الأيام. فالله في من سنته في مخلوقاته أنه يفضل أشياء على أشياء. طيب، وهذا التفضيل ليس حصريا وليس خاصا فقط بالمخلوقات، بل إن أسماء الله، بل إن أسماء الله وصفاته أيضا تتفاضل. فبعض أسماء الله أفضل من بعض، وبعض آيات الله أفضل من بعض. نعطي مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، هل هذا دليل على حصر الأسماء في هذا العدد؟ لا، أسماء الله لا يعلم عددها إلا الله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ها عددا من أسماء الله. طيب، فقوله من أحصى دخل الجنة، إن الله 99 اسما، هذا ليس حصرا لأسماء الله في هذا العدد، بل معنى الحديث أن من أسماء الكثيرة، من أسماء الله الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله، منها أسماء فضلها الله على سائر الأسماء، وهي من أحصاها دخل الجنة. وكذلك في قوله أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك، دل أن رضا الله خير من سخطه، وأن معافاته ها وأن معافته خيرا خير من عقوبته. فبعض صفات الله خير من بعض، بعض آيات الله أفضل من بعض، واضح كده؟ إذن فقوله نأتي بخير منها دل أن من الآيات الناسخة منها ما يكون أفضل وأرفع في الدرجة من الآيات التي نسخت. أيضا نأتي إلى أدلة أخرى على مسألة نسخ القرآن بالقرآن. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لو أن امرأة كان ذلك في صدر الإسلام زانت عياذا بالله وشهد عليها أربعة، ما الحكم؟ أن تحبس في البيت حتى تموت، هذا نوع من السجن. فيقول للمرأة التي ثبت عليها ذلك بشهود أربعة قال حتى يتوفهن الموت، قال أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه نسخت بإيه؟ نسخت بقوله تعالى والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طب سيقول قائل ألم نقل أن الناسخ يشترط فيه أن يكون متأخرا في الزمن عن المنسوخ؟ قلنا بلى. سيقول قائل لما جعلتم آية سورة النور هي الناسخة لآية سورة النساء؟ قلنا لأن الذي أبان ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، ثم ذكر آية الرجم والجلد، ذكر آسف حكم الجلد والرجم، فدل ذلك على أن آية سورة النور هي التي نسخت آية سورة النساء. أيضا من الأدلة على نسخ القرآن بالقرآن آية عدة من توفي زوجها في أول الأمر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترب متاعا إلى الحول غير إخراج. ففي أول الأمر كانت عدة من مات زوجها حولا كاملا، فنسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت آية الحول بآية العدة الأخرى التي فيها أربع شهور وعشرة أيام. أيضا مثال ثالث آية المصابرة، آية المصابرة حينما تقال إنما يعني تتوجه الأذهان إلى مسألة الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك. طيب آية المصابرة كان في أول الأمر، كان في أول الأمر من الوجوب أن أن العشرين من المجاهدين لابد أن يصبروا أمام مئتين، يبقى عشرون قال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا، فالواحد بعشرة. فنسخت بعد ذلك بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا إشكال لكم، وهذا إشكال لكم يطول فيه الكلام، هل علم الله يتجدد والله يعلم أمر لم يكن يعلمه؟ لأن الله يقول الآن أي في وقت نزول هذه الآية خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هل يقال أن الله لم يكن عالما بهذا الضعف حتى نزلت الآية؟ هذا نجعله في آخر المحاضرة إن شاء الله. الشاهد أن الله نسخ الآية الأولى بقوله تعالى فإياكم منكم مئة، مئة صابرة يغلبوا مئتين، فجعل الواحد أمام الاثنين. القسم الثاني نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، يأتي حديث بالنقل المتواتر فينسخ حديثا آخر أيضا بالنقل المتواتر، وهذا أدلته كثيرة منها العقل، لا يمتنع عقلا أن حديثا جاء بالنقل المتواتر، لا يمتنع عقلا أن ينسخ حديثا آخر أيضا جاء بالنقل المتواتر. وأيضا من أدلة ذلك القياس. بمعنى إيه؟ كما أن المتواتر من القرآن ينسخ المتواتر من القرآن، فقياسا على ذلك المتواتر من السنة ينسخ المتواتر من السنة، هذا يسمى القياس. والعلة الجامعة أن القرآن وأن المتواتر من القرآن، طبعا القرآن كله متواتر، والمتواتر من السنة كلاهما قطعي الثبوت. يبقى احنا عندنا أقيس فرعا على أصل وأصدر بحكم لاشتراك العلة. نقول تاني، أقيس فرعا على أصل وأصدر بحكم لاتفاق العلة. أقيس فرعا، وهو نسخ الحديث المتواتر لحديث المتواتر، هذا يسمى فرع. أقيسه على أصل، وهو نسخ الآية المتواترة بآية المتواترة. وأصدر بحكم، وهو أن المتواتر من السنة قد ينسخ متواتر من السنة، هنا أصدرت حكما. والعلة في الحاق الفرع بالأصل هو أن القرآن المتواتر قطع الثبوت، وكذا السنة المتواترة أيضا قطعية الثبوت. قال السمعاني: لا خلاف بين العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن جائز. قال: لأن جميع القرآن موجب للعمل. قال: فجاز أن ينسخ بعضه بعضا. قال: وكذلك نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، كذا نسخ السنة المتواترة بالمتواترة. طيب، وهذا إن لم يوجد له أمثلة فيكفي في إثباته الأدلة التي ذكرناها. أيضا من أقسام النسخ نسخ الآحاد بالمتواتر. نسخ الآحاد بالمتواتر، طبعا الآحاد هذا ليس يعني محله القرآن، بل لما نذكر كلمة آحاد يبقى على طول تتجه الأنظار إلى السنة، إذ أن القرآن كله متواتر، ولا يكون قرآنا إلا إذا كان متواترا، وإلا فكم من قراءات نقلت عن أحد الصحابة لم تصل ولم ترتقي إلى حد التواتر، فليست بقرآن. هل هي تنزل منزلة خبر الواحد أم لا؟ هذه مسألة سبق أن ذكرناها. نعود فنتكلم عن نسخ الآحاد بالمتواتر، أن نصا متواترا سواء كان قرآن أو سنة ينسخ نصا بنقل الآحاد، وهذا أيضا مما اتفق عليه الأصوليون، ومثلوا لذلك بما ثبت في صلح الحديبية، أن كان من الشروط التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية أن المسلمة، أن المرأة إذا تركت أهلها في قريش وهاجرت وأسلمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي وقع عليه في العقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ملزما بإرجاعها إلى أهلها، بإرجاعها إلى أهلها، فهذا نص من السنة ثبت بنقل الآحاد، فنسخ بالآية. أي آية؟ قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار. أيضا ومن أمثلة ذلك تحريم المباشرة في ليالي رمضان. ثبت في السنة التي بنقل الآحاد أن الرجل، والحديث صحيح، أن الرجل كان في ليالي رمضان إذا نام بعد المغرب حرم عليه أن يأتي أهله. إذا نام بعد المغرب حرم عليه أن يأتي أهله. ثم جاءت آية قوله تعالى: فالآن باشروهن، الآن أي في وقت الليل في رمضان، الآن باشروهن، والمباشرة هنا يقصد بها الجماع. وقوله تعالى أيضا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القسم الثالث أو قول الرابع نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد، أن يأتي حديث بنقل الآحاد فينسخ حديثا آخر بنقل الآحاد، وهذا نقل ابن الساعاتي اتفاق الأصوليين على وقوعه وعلى جوازه، ومثلوا له أيضا بما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا قوله كنت نهيتكم، هذا نحن منه على يقين أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق أنه نهى عن ذلك. وإن لم نعلم النص بعينه فيكفي في إثباته وفي دلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم. أين هذا النهي؟ نحن على يقين أن هذا النهي قد قال به النبي، وإن لم ينقل إلينا الحديث بعينه، ولكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم. إذن هذا يؤخذ منه أنه ثمة حديث سابق كان فيه النهي عن زيارة القبور، ثم جاء الناسخ بقوله فزوروها. فهذا مثال لحديث بنقل الآحاد نسخ أيضا بحديث آخر وكلاهما بنقل الآحاد. كذلك أيضا مثلوا لذلك بتحريم نكاح المتعة. نكاح المتعة كان على الأصل البراءة الأصلية كان جائزا، ثم حرم ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرم إلى قيام الساعة بإجماع أهل السنة على يعني الرافض الذين يتمتعون به وجعلون يعني جعلوهم شريعة من شرائعهم. أيضا مثال آخر على نقل على نسخ الآحاد بالآحاد نسخ الوضوء مما مست النار. قال جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. الصاحب لما يقول كان آخر الأمرين هذا يؤخذ منه أن ثمة أمر كان متقدما ثم جاء أمر آخر متأخر عنه في الزمن. يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترك الوضوء مما مست النار. إذن في أول الأمرين كان الأمر بإيجاب الوضوء من أكل اللحم، ثم نسخ بترك الوضوء مما مست النار. طبعا يخص من ذلك حديث أن توضأ من لحم الإبل قال نعم توضأ. نأتي إلى فرع من الفروع التي وقع فيها الخلاف. ذكرنا أن أقسام النسخ متعددة، منها ما اتفق عليه الأصوليون ومنها ما وقع فيها الخلاف. فمن الأقسام التي وقع فيها الخلاف نسخ المتواتر بالآحاد، أن نصا مما نقل بالنقل المتواتر سواء كان آية أو حديثا ينسخ بحديث بنقل الآحاد. هل هذا وارد؟ أن طبعا المتواتر أعلى من الآحاد، فالآحاد نقل بعدد لم يصل لحد التواتر فهو ظني الثبوت. الآحاد ظني الثبوت. لما نقول ظني الثبوت؟ لأن الآحاد وإن كان بنقل الثقة فالثقة ليس معصوما، الثقة قد يدركه الوهم والنسيان والغفلة والاختلاط والتقديم والتأخير والنسيان. فنحن حينما نقول مثلا عن حديث بنقل الآحاد يروي ثقة عن ثقة ونصح الأثر فهذا على غلبة الظن، وإلا فالثقة ليس هو الذي لا يخطئ قط، إنما الثقة الذي قل خطأه. طيب فهنا أصل خلاف هذه المسألة، هل لحديث الآحاد أن ينسخ نصا متواترا من آية أو من حديث؟ الجمهور من الأصوليين قالوا هذا يقع عقلا، فلا يمتنع عقلا أن نقلا بنص الآحاد يكون ناسخا لنقل للنص متواتر. واختلفوا فيه من ناحية الشرع، يعني ما الفرق بين أن نقول يقع عقلا ولا يقع شرعا؟ لما نقول لا يمتنع عقلا أن نصا بنقل الآحاد ينسخ نصا متواترا، لما نقول لا يمتنع عقلا أي أن من النظر نص الأحاد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع ذلك أن يكون ناسخا لنقل متواتر. لكن لما نقول أن هذا مختلف فيه شرعا، يعني هل هناك أمثلة واقعية تدعم وتؤيد هذا القسم من أقسام النسخ؟ فالجمهور قالوا أن هذا لم يقع شرعا، وخالف الظاهرية فقالوا أن هذا قد يقع. جمهور الأصوليين قالوا يمتنع شرعا أن نصا بنقل الأحاد ينسخ نصا متواترا. والشافعي وأحمد اختاروا أصالة، اختاروا عدم جواز نسخ السنة المتواترة للقرآن. يعني لا نقول الأحاد، بل الشافعي وأحمد اختاروا أن السنة المتواترة، لا أقول الأحاد، المتواترة نفسها لا تنسخ آيات القرآن، وهذا اختاره ابن قدامة وابن تيمية. إذن فالمسألة فيها خلاف، وحتى من جوز هذا النسخ أتى بأمثلة متنازع فيها، أتى بأمثلة أصالة فيها نوع من النزاع. المذهب الثاني قالوا أن سنة الأحاد لها أن تنسخ آيات من القرآن وأن تنسخ السنة المتواترة، وذهب إلى ذلك أهل الظاهر وابن حزم وبعض العلماء. ومن قال بذلك، من قال أن خبر الأحاد له أن ينسخ الآيات المتواترة أو الحديث المتواتر، مثلوا على ذلك بأدلة، منها ما وقع في يوم تغيير القبلة، أن رجلا جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، فانحرف الناس وهم في صلاتهم وتوجهوا نحو الكعبة. انظروا، الناس في مسجد قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تغيير القبلة، فجاء الصارخ وهم في صلاتهم يقول أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. فالناس أخذوا هذا الخبر وهم في صلاتهم، ما حتى لم يصبروا حتى ينتهوا فيستفسروا، بل أخذوا قول الرجل وانحرفوا إلى الكعبة وهم في صلاتهم. الشاهد أن التوجه إلى بيت المقدس هذا ثبت بالسنة المتواترة، ثم عدلوا إلى النسخ هذا بخبر الواحد، لأنهم قبلوا كلام هذا الرجل، فقالوا هذا مثال لنسخ السنة المتواترة بخبر الواحد. الذي رفض هذا النوع من النسخ قال أن هذه القصة تحتمل، قالوا أن هذه القصة تحتمل أنهم استداروا إلى هذه القبلة بخبر الرجل أو بنص آخر. أيضا مثلوا على ذلك بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، قالوا هذا نص متواتر من كتاب الله، الله بعد أن ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، قال بعدها وأحل لكم ما، وما من صيغ العموم، الله بعد أن ذكر المحرمات من النساء سورة النساء قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ما ذكر في القرآن في آيات المحرمات من النساء ما سوى ذلك فهذا على الحل. ثم جاء خبر الواحد في قوله صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأحاد. فمن قال أن نص الأحاد ينسخ المتواتر قالوا هذا الحديث نسخ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاء المخالف فقال لا، قالوا الحديث لم ينسخ الآية، بل هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن هو الخلاف في هذه الأمثلة. نقول تاني، فمن جوز نسخ الأحاد للمتواتر يأتي بأمثلة، ومن يعارض يوجه الأمثلة إلى أن هذا ليس بنسخ ولكنه قد يكون تخصيص أو تبيين لمجمل أو غير ذلك. ووضحنا مثال على ذلك، فالذي يقول أن الأحاد ينسخ المتواتر مثلا لهذا الحديث، قالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، قالوا هذا نص أحد، وقد نسخ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولكن المعارض قال أن هذا ليس بنسخ ولكنه تخصيص. أيضا من أدلة من جوز ذلك أن الأحد ينسخ المتواتر، قالوا ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الصحابة إلى الله، إلى دعاء إلى الله تبارك وتعالى، دعاء يدعون الناس إلى الله عز وجل لتبليغ الأحكام وتبليغ الناسخ والمنسوخ. فهؤلاء أحد من الصحابة، وقد ينقلوا نسخا لآيات متواترة أو أحاديث متواترة، فدل ذلك على أن الأحاد قد ينسخ المتواتر. والأدلة على ذلك كثيرة، والمسألة فيها أخذ ورد، فمن أراد الاستزادة فليعود إلى البحث. والمسألة كما ذكرنا من المسائل التي فيها الخلاف في مسألة نسخ المتواتر بالأحاد. أما الجمهور الذين منعوا من نسخ المتواتر بالأحاد، قالوا أن المتواتر قطعي الثبوت، وأما خبر الواحد فهذا ظني، والقاعدة أن القطعي لا يرتفع بالظني. أدلة الجمهور الذين منعوا نسخ المتواتر بالأحاد، قالوا أن المتواتر هذا قطع الثبوت، أما الأحاد فهذا ظني الثبوت، وليس لظني أن يرفع حكما ثبت بقطعية الثبوت. إذا المسألة فيها خلاف، ولكل وجهة هو موليها، وكما ذكرنا وإن كان الجميع اتفقوا على وقوع ذلك عقلا، ولكن عند التطبيق ذكرنا جملة من الأمثلة قال بها الظاهرية وأجاب عنها الجمهور، فهي مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. أيضا نأتي إلى قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بمبحث النسخ، قاعدة تقول نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز. نسخ الشيء قبل التمكن من فعله جائز، هذه إن شاء الله تكون درس الغد مع تكملة للقواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. هذا الله أعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي. قال إن شاء الله الاثنين نذكر بهذه السنة، هذه السنة من آكد السنن التي حفظ عليه النبي، وقال عن يوم الاثنين يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وقال هذا يوم ولدت فيه، ويتأكد هذا الاستحباب بأنه في شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.